الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، وقد وصلنا إلى الصفحة 64 عند القاعدة 11. القاعدة: المعتبر في الفتوى الجواب الذي يحصل منه المقصود. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفافة، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والزعفران والورس من أنواع الطيب، نبات فيه طيب ورائحة طيبة. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام عند شرح الحديث، وفي الحديث أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم، فأجيب بما لا يلبس. شوف الحكمة والفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يلبس ليس بمحصور. كتير هيقول له إيه؟ لا تلبس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وده موال. والنبي أوتي بجوامع الكلم، فعكس. قال له ما يلبس المحرم، فقال له الذي لا يلبسه، والباقي يلبس لأنه كله حلال. قال أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم، فأجيب بما لا يلبس، لأن ما لا يلبس محصور وما يلبس غير محصور، إذ الإباحة هي الأصل. وفيه تنبيه على أنه ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس، وفيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان، ولو بتغيير أو زيادة، ولا يشترط المطابقة. قاعدة الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فأنت تتفقه في فقه ما يلقى إليك من الأسئلة أو الفتوى، فتنظر إلى ما ينصلح به الكلام. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالسير على منهجه. قلت: هذا أمر مهم جدا في منهجية الفتوى ممن يستفتيه الناس، وهو الذي أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القانون الاستفتائي العظيم. قال النووي في شرح مسلم عند الحديث: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله، كلام قوي، فإنه سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا، فحصل الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك. وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، أما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر. فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا وكذا، يعني ولا يلبس ما سواه. قلت: كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والله تعالى فصل الحرام لأنه منحصر والباقي على الإباحة. وذكر ابن حجر في فتح الباري ما ذكره النووي، ثم قال: وقال البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب، عما يلبس فأجاب بما لا يلبس، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم، مفهوم المخالفة، على ما يجوز، وإنما دل على الجواب لأنه أخصر وأحضر، وفيه الإشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس، لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل المعلوم بالاستصحاب، والأصل في الأشياء الإباحة يعني، فكان الأليق السؤال عما يلبس. وقال غيره: هذا يشبه أسلوب الحكيم، ويقرب منه قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فهذه الآية سار عليها صلى الله عليه وسلم في فتوته، فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم، وهذه قاعدة منهجية معتبرة. قلت: قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم. هذا منهج الله تعالى ورسوله، منهجية بالتي هي أقوم، والحمد لله رب العالمين. في استفسار في هذه القاعدة؟ طيب، القاعدة الثانية عشرة: المفتي قائم في الأمة مقام النبي، وهذه هي الطامة الكبرى والخطب العظيم. المفتي قائم في الأمة مقام النبي، فعليه أن يسير على هدي النبي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه القاعدة في غاية القوة وغاية الشدة وغاية الخطورة، لأنها سلبا وإيجابا تؤدي إلى هلاك الأمة أو رفعتها. قال الإمام الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة: المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أمور. والدليل على ذلك أمور، أحدها النقل الشرعي في الحديث، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم أو ورثوا العلم العلم ورثوا العلم في رواية النافع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وأحمد في المسند وهو عند مسلم في صحيحه. وفي الصحيح: بين تساوي بينما بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. شوف الصورة الجميلة. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. بين أنا نائم أوتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم ثم العلم ثم العلم، والفهم ثم الفهم ثم الفهم، والإدراك والوعي والتصور الصحيح. رواه البخاري في صحيحه، وهو في معنى الميراث. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا لقوله تعالى: إنما أنا نذير. وقال في العلماء فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم وأشباه ذلك. يبقى العلماء بعد الأنبياء، إنما العلماء ورثة الأنبياء. والثاني أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام، نائب عن النبي لقوله: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. كذلك رواه البخاري. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ بلغوا عني ولو آية. وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن المفتي شارع من وجه يشرع للأمة، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول، الاستنباط اللي هو الفتوى بالاجتهاد، فالأول يكون فيه مبلغا والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام. وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قال. يبقى القضية هنا الاجتهاد كله ليس بإنشاء للأحكام بل هو مظهر لها. هذه آخر مقالة كتبتها في هذا الباب وهذه البابة. اجتهاد المجتهد لا ينشئ الأحكام، لا يوجب الأحكام ولا ينشئها، وإنما هو مظهر لها. فالاجتهاد من خلال إظهار الحلال والحرام. قال بل القسم الذي هو فيه مبلغ لابد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية ومن جهة التحقيق، تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام، من جهة تحقيق مناطها بدون ألف ولام. وكلا الأمرين راجع إليه فيها، فقد قام مقام الشارع أيضا في هذا المعنى. هذه هي النكتة من الفهم في هذه المسألة. وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي صلى الله عليه وسلم، ونافذ أمره في الأئمة بمنشور الخلافة كالنبي، لذلك سموا بأولي الأمر. قوله تعالى والذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اختلف الصحابة وهريرة وابن عباس وابن مسعود وكلهم في أن أولي الأمر العلماء وكذلك أولياء الأمور. فجمع ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قال واللفظ يشمل الجميع، أولي الأمر من العلماء وأولي الأمر من أولياء الأمور اللي هم الأمراء والحكام. ولذلك سموا بأولي الأمر، وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، انتهى كلام الإمام الشاطبي. قلت فهذا أمر المفتي عظيم جليل رفيع المنزلة، ينبغي لكل من تولى هذا المقام أن يكون في قدره وخطورته وخطورة مكانته بالصدق والأمانة والعلم والفهم وصحة التصور والنظر إلى المآلات ليستقيم له التوقيع عن رب العالمين. فهذه قاعدة شرعية كلية أصولية من أجل مفاتيح العلم، ومن عرف قدرها خاف من شأنها، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمنهجية الفتوى لابد أن تراعى ويعلم منصبها العالي الذي أحيط بالضوابط والأسباب والشروط، وأهمها الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله والسير بسيره والتأدب بآدابه. هذه القاعدة في غاية الأهمية، فتدبروها وعوها وعيا جيدا وأدركوها لتفهموا خطورة هذا الشأن. قاعدة الوسطية في الإفتاء المنهجي بين الشدة والإحلال والانحلال، قاعدة الوسطية في الإفتاء المنهجي بين الشدة والانحلال، فإن الخروج إلى الأطراف خروج عن العدل المستقيم. هذا منهج أهل السنة والجماعة، قلت فكل حبل له طرفان ووسط، الطرف الأول التجديد والثاني الانحلال، ووسطه الاعتدال واستقرار الأمور الدينية والدنيوية. قال الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. هذه هي الوسطية. والدليل على صحة هذا أن الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء والراسخين. قلت: وهذا معلوم للكافة، بعض الناس الذين في قلوبهم مرض يذهبون إلى المفتي الذي يفتيهم بهواهم، وقد يذهبوا إلى شيخ آخر وعلموا منه الحجة والبرهان والمحجة، ولكن للهوى كما قال عطاء السليمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فيترك الرجل ويذهب إلى غيره. وهذا يحدث معي كثيرا، رجل أنظر إلى ما يستقيم به بالكتاب والسنة والإجماع ولمصلحته، فإن وجدت ثغرة ينضبط أمره لقلت له بهذا، يأتي في بعد منتصف الليل، قد يأتي الساعة الثانية ويطرق علي الباب ليسألني، وقد تجد دموعه على وجنتيه: يا شيخ أنا طلقت الطلقة وعندي من الأولاد كذا وكذا وكذا وكذا، وهعمل إيه وأسوي إيه؟ وأنظر إليه وأراجع وكذا وكذا، فإن وجدت له ثغرة أقول، وإن لم أجد لا يعجبه كلامي، وقد وصل إلى الطلقة الثالثة وربما الرابعة والخامسة ويسألني على الرابعة والخامسة. والله يعني هيتجنن. طب هنعمل لك إيه؟ قضية كتاب وسنة، إن وجدنا حلا قلناه، وإلا فماذا نفعل؟ أهل العلم قالوا: قبل أن ترد على سؤال من استفتاك نجي نفسك قبل أن تنجيه. هذا هو الأصل. أنا هروح في داهية بسببك، مع السلامة. استقم، افهمه. ممكن يصعب عليك، ممكن يعني مسألة من باب الطيبة لا، الكلام ده ينفعش. هذا دين. فالقضية هنا بعض الناس لها أهواء، وبعض من يتكلم من المشايخ بيبقى يعني لا يحسن القراءة ويستفتى، لأنه بيبقى الوضع العام عامية كثيرة، ومع رفع العلم وقيل وبس ونزول الجهل، فالأمر قد يستفتى من لا يحسن قراءة القرآن وليس عنده أثارة من علم، وليس عنده أثارة من علم. فالشاهد المسألة هنا دعك مما يكون من العواطف وما يحدث للقلوب، ولكن القضية هنا قال الله، قال الرسول، قال الإجماع. وأيضا فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله وأصحابه الأكرمين، وقد رد صلى الله عليه وسلم التبتل، وهو الانقطاع عن النساء وترك النكاح، والحديث في البخاري ومسلم. وقال لمعاذ لما أطال في الصلاة: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال كما في البخاري، ده البخاري ومسلم، وكما في البخاري: إن منكم لمنفرين. معاذ كان أهله وقومه يحبونه ويحبون أن يصلي بهم، فكان يصلي العشاء مع رسول الله في مسجد رسول الله ثم يرجع فيصلي العشاء مرة أخرى بعد الفرض نفلا فلا حرج، يصلي بهم إماما وهو يصلي نفلا ويأتم به أهل الفرض. فكان صلى بهم في العشاء بصورة البقرة، فخرج رجل من الصلاة، سورة البقرة جزءان ونصف، فالرجل خرج فطعنوا فيه، فذهب الرجل إلى رسول الله: يا رسول الله كذا وكذا وكذا، وكان يعمل بالنهار ويأتي بالليل فينام، فعند العشاء صلى بهم فلا يستطيع فانفرد وأكمل مع نفسه، فعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال له: صل بمثل هل أتى سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. فقال: إن منكم لمنفرين. وقال كذلك في البخاري: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد، الصلاة بالليل قليل منه، والقصد تبلغوا أو تبلغوا، القصد تبلغوا، رواه البخاري أيضا. وقال: عليكم من العمل ما تطيقون. كل هذه الأدلة فيها تيسير، رواه البخاري ومسلم. قال: أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. القضية هنا في الاستمرارية والدوام مع حتى مع القلة، ركعتين، رواه مسلم. ورد عليهم الوصال، أن يصل يوم ويومين بالصيام، هو إجهاد. الواحد من الفجر إلى المغرب لا سيما في أيام الصيف يجهد جدا، ويحتاج أول ما يحتاج إلى شربة ماء، فيصل اليوم واليومين والثلاث، هذا إجهاد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي نفسه قال: أنتم لستم مثلي، إنما يطعمني الله ويسقيني. والقضية هنا لابد أن يحمل هذا مع الاختلاف في اللفظة على الإطعام المعنوي، لأنه لو أطعم طعاما وشرابا لا يكون وصالا، فهو بلا شك هو إطعام معنوي يمكنه الله سبحانه وتعالى ألا يشعر بهذا التعب، يطعمني الله ويسقيني. فالمسألة هنا بينة، فهو الأصل عدم الإجهاد بالنفس، وغير ذلك كثير من الأدلة. وأيضا فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق. أما في طرف التجديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضا، لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة وهو مشاهد. وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة، والشرع جاء بالنهي عن الهوى واتباع الهوى مهلك، وأدى هذا وأدى إلى الانقطاع عن سلوك الآخرة وهو مشاهد. نعم. طيب، وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة، والشرع جاء بالنهي عن الهوى واتباع الهوى مهلك. فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتية بإطلاق مضاداً للمشي على التوسط، كما أن الميل إلى التجديد مضاداً له أيضاً. وربما فهم البعض من الناس أن ترك الترخيص تجديد فلا يجعل بينهما وسطاً، وهذا هو الهلاك. وكذلك جعلناكم أمة وسطاً، وهذا غلط. والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب، ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام، القراءة والتتبع، عرف ذلك. وأكثر من هذا شأنه من أهل الانتماء إلى العلم يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية، بحيث يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي، بناء على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تجديد عليه وحرج في حقه، بل هو حرج في حقك أنت عندما تقف بين يدي الله. وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. وقد تقدم أن اتباع الهوى ليس من المشتقات التي يترخص بسببها، وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى، وأن الشريعة حمل على التوسط لا على مطلق التخفيف، وإلا لزم ارتفاع التكليف من حيث هو حرج ومخالف للهوى لا على مطلق التجديد، فليأخذ الموفق في هذا الموضوع حذره، فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه. قلت: هذه كلية منهجية تستقيم بها الفتوى وتستقر على الحق، فإن الوسطية دين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه تنصلح الأمة وتظهر بها الحنيفية السمحة للإسلام. فهذه القاعدة من القواعد الكلية التي ينضبط بها هذا الدين. القاعدة الرابعة عشرة: النظر في مآلات الأمور أصل في منهجية الفتوى. قال الإمام الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة من كتاب الاجتهاد: المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك لأن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى، أي تدفع وتزال، ولكن له مآل على خلاف مما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به. قاعدة تعارض المصالح والمفاسد والدرجات بين المفسدة والمفسدة والمصلحة والمصلحة والمفسدة والمصلحة، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب مصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليه، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى إلى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، لأن منظومة تعارض المفاسد كما في القاعدة الكلية إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، فهناك مفسدة قد تقع رغما عنك، ولكن إن لم تقع وقعت مفسدة أعظم. يبقى ننظر إلى التدريج والمراحل. فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، وهو كل من كل شيء عاقبته وآخره، الغب يعني جار على مقاصد الشريعة. يقصد يقول المجتهد الذي يعلم المصلحة والمفسدة ودرجات المصالح والمفاسد والمقاصد الشرعية يصلح للفتوى وتنصلح به الدنيا والدين، ولكن على علم وتحقيق وتقصي. والدليل على مشروعية صحة الأمور كما قال الشاطبي: أحدها أن التكاليف مشروعة لمصالح العباد، المقاصد الشرعية أصلها جلب المصلحة ودفع المفسدة، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية، أما الأخروية فراجعة إلى مآل، أي ما يصير إليه المكلف في الآخرة، ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم. وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح، فإنها أسباب لمسببات مقصودة للشارع، والمسببات هي ما آلات الأسباب، ما يؤول إليه الأمر وعاقبة هذه المسببات، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر إلى المآلات. أنت لا تنظر تحت قدميك، انظر إلى ما سيكون. وكما بينت في معنى الفقه فيما قاله ابن السمعاني في كتابه في بداية مقدمته قواطع الأدلة في الأصول، وبين معنى الفقه هو أن تعرف المشكل فيما سيأتي في مآلات الأمور، فتجاوب لمن استفتاك بما ينصلح حاله فيما بعد ذلك في المآلات، فتتدبر وتفقه وتفهم لكي توفق في الفتوى. والثاني أن مآلات الأعمال إنما تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة، فإن اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات أو عواقب مضادة لمقصود تلك الأعمال، وذلك غير صحيح لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد لمصالح العباد، ولا مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد. قال: مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان مفسدة توازيها أو تزيد، يبقى مصلحة تحدث معها مفسدة تساوي المفسدة تساوي المصلحة، أو تزيد عن المصلحة مفسدة أكتر، طب لازمتها إيه؟ وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى ألا نتطلب مصلحة بفعل مشروع، ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع، وهو خلاف وضع الشريعة. والثالث الأدلة الشرعية والاستقرار التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يتكلم على العلل الشرعية الصحيحة. وقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم لا تعلمون. وقوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، تأخذهم الحمية على الدين فيسبون الله ورسوله. أين المصلحة هنا؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهذا فيه اعتبار المآل على الجملة. الشيخ أتى لك بالأدلة التي تبين مآلات الأمور في الدنيا وفي الآخرة، وأما في المسألة على الخصوص فكثير، فقد قال في الحديث حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه من الصحابة، من هؤلاء المنافقين المدسوسين بين الصحابة وهم ليسوا من المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ظاهر الناس أن هؤلاء مسلمون، فقال بحكمته أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه أسماء المنافقين الذين يحاربون الله ورسوله والصحابة، وعلم أمرهم، ولكنهم في الظاهر أنهم صحابة ومسلمون، فإن قتلهم سيقولون عليه قتل أصحابه المسلمين، وقد علم الغيب والناس لا تعلم، فلذلك نظر إلى المآلات وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم. رواه البخاري، لأن في الصحيح البخاري ومسلم، وكان قريش أهل قريش لما جددوا قواعد مكة قصرت بهم النفقة، في رواية لمسلم أو البخاري قصرت بهم النفقة، فما أقاموا على قواعد إبراهيم، فخاف إن أقامها على قواعد إبراهيم وهذا هو الحق لشكوا في الإسلام وشكوا في رسول الله، كيف يخالف قواعد إبراهيم أبو الأنبياء؟ هناك أمور تضطر إلى فعلها، وفي حالة عدم الاضطرار لن تفعلها ولا يستقيم لك أن تفعلها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى المآلات وإلى ما سيكون وما يشعر به الناس، لا سيما حديث عهد بكفر في حالة عدم علم والمسائل. والله يحدث هذا في أمور كثيرة، نتكلم مع الناس بالدليل المقحم يعني من ناحية أهل العلم، هذا هو الذي يقنع الإنسان لا غيره، ولكن من شدة تخلفه وعدم فهمه وقلة العلم وكثرة الجهل يشعر أنك شيطان فعلا، والله فعلا. فالواحد تعود على ذلك، الأول كان تصيبه العصبة والحمية، قلت مش هينفع، هذا لا يستقيم، أنا كده خسرته. لا، تصبر، لا سيما الشباب، اصبر واجعل قلبك واسعا وصدرك واسعا، لأن العلة أن تهديه إلى الحق، فإن تعصبت خسرت وخسر هو وكرهك وأبغضك. لا لا، لابد من التريس والصبر والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذلك الإنسان يصبر على الكثير من الناس، وإن علموا الأمر لفهموا واستوعبوا وأحبوك من دعوتك إلى الله، ولكن هناك خلل في الفهم وفي العقيدة وفي العلم، نعوذ بالله من الخذلان. والثاني أن مآلات الأمور إنما تكون، لا قلت هذا. طيب، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أيضا أشرت إلى وصلت إلى هنا، نعم نعم، قواعد إبراهيم. فبمقتضى ذلك أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم، فقال له لا تفعل، لئلا يتلاعب الناس ببيت الله بعدك. يبقى كل حاكم وأمير يغير البيت ويحدث بلبلة، هذا معنى الكلام دون لفظه. وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي بتركه حتى يتم بوله، وقال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله خوفا من إصابته بشيء، رواه البخاري. طب إيه السبب؟ قطع البول هيمسك نفسه، ممكن يؤذى ويمرض. فالنبي نظر إلى مآلات الأمور والحكمة، هو بال خلاص الموضوع انتهى، يكمل بوله ونتكلمه بعد ذلك بالحكمة. هذا هو، وهذا الذي ينبغي على كل طالب علم أراد أن يتكلم في دين الله. قال رواه البخاري. وحديث النهي عن التجديد على النفس في العبادة خوفا من الانقطاع كما في صحيح البخاري ومسلم. وجميع ما مر في تحقيق المناط اللي هو العلة الخاص مما فيه هذا المعنى، حيث يكون العمل في الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من الرفق المشروع، ولا معنى للإطناب كثرة الكلام بذكرها لكثرتها واشتهارها. وقال ابن العربي القاضي المالكي حين أخذ في تقرير هذه المسألة، اختلف الناس بزعمهم فيها وهي متفق عليها عند العلماء، فافهموها وادخروها. المآلات، مآلات الأمور. قلت هذه قاعدة كلية أصولية عليها مدار الفتوى في إصابة الحق في الموازنة بين المصالح والمفاسد بما تؤول إليه الأمور، وتصير بالنظر المآل الثاني الذي تكون عليه الأحوال بدفع المفسدة وجلب المصلحة لما يترتب على هذا المآل والمصير من الاعتبارات التي ستكون. وبهذه القاعدة تنضبط الفتاوى في هذا الشأن العظيم، لا سيما بذكر الأحاديث والآيات في هذا الباب كما مر آنفا، ومن خلاله يتضح لك الأمر. فلما يستنبط المفتي بما عنده من الاستخراج المعتبر القائم على إدراك القواعد التي بها تستخرج الأحكام من أدلتها الشرعية وتحسن التصور الصحيح للفتوى بما يصير الحال بعد ذلك الآن وقت الفتوى، فهذا كما ذكرت في المقدمة في معنى الفقه كما عرفه ابن السمعاني قال: الفقه هو استنباط المشكل من الواضح، أي استنبط ما يؤول إليه الأمر بعد ذلك من طريق الاستدلال على الشيء بغيره، وذلك بالنظر إلى العلل والمناطات في حديث أو آية مما ذكره الشاطبي في المسألة، ثم تقيس عليها من الأشباه والنظائر. هذا باب واسع وعريض وكله فوائد جمة تفيد المفتي في منهجية الفتوى وأسسها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أسأل الله السلامة والعافية، والله من وراء القصد ويهدي السبيل. وإلى هذا انتهينا من هذا الدرس، وما تبقى من الوقت نأخذ فيه الخوارج القاعدية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.